قد كان مع الركب الصالح ينهل من خيره العميم ويتزود بزاد الإيمان، غير أن القلوب يقلبها الرحمن كيف يشاء، فغدا بعيدا عن ذلك النور. إلى أين يا أخي؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى هلا فكرت بعقلك؟ وهلا سألت نفسك؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ كيف نثنى بالرقاد عندما صاح المنادي؟ حبكم باق ولكن عيشكم يضني فؤادي. كيف نثنى بالرقاد عندما صاح المنادي؟ حبكم باق ولكن عيشكم يضني فؤادي. عيشكم يضني فؤادي. عشت في زيف